إذا انتقص منها شيء يكون من النقص بما أتى به من النوافل مع تعرضه للوعيد الشديد، نسأل الله السلامة. وهذه الدار هي دار العمل ودار المحاسبة والمجاهدة، كما قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال عز وجل: ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. وقال عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أخباركم. فالمؤمن يحتسب ويجاهد نفسه ويصبر على أداء ما فرض الله عليه عن إخلاص وعن رغبة فيما عند الله وعن شوق إليه وعن تلذذ بطاعته، ويحذر ما حرم الله عليه ويكره ذلك ويحذره ويتبعد عنه حذرا من غضب الله وحذرا من عذابه سبحانه، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وفق الله جميعا. بالنسبة أثر شقيق، لا بأس، جيدة. هل هذا يدل على أن إجماع الصحابة رضي الله عنهم؟ هذا الله عنه نقل عبد الله وهو من كبار التابعين، وعلى كل عمده على الأحاديث، هذا مؤيد للأحاديث. بسم الله.